إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنحمد الله تعالى على منه وكرمه علينا جميعا أن نجلس على دراسة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لمنة عظمى أن ينال الجالسون والسامعون لهذا الحديث دعوة طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دعا عليه الصلاة والسلام دعاء ودعاؤه مستجاب لمن سمع مقالته وحفظها ووعاها وأداها كما سمعها ونال ما فيها من الفقه وربما لم يكن فقيها ولكنه يحمل فقها عظيما قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه وفي رواية ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فهذا دعاء بنظارة الوجه ونوره وبهائه من الذي لا ينطق عن الهوى ومن الذي اتخذه الله خليلا صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يسمع المقالة يسمع الحديث فيفهمه ويحفظه ولا يغير فيه ولا يزيد فيه أداها كما سمعها ودعاؤه كذلك أن هذا الذي يفهم المقالة سوف يأخذ ويحمل فقها عظيما هذا المجلس هذه الليلة ليلة الاثنين نتبرك بالجلوس في هذا المسجد لنسمع هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن عباس أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وفي رواية لغير الترمذي: احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Le cher fait les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, remercie Allah de nous permettre de s'asseoir dans cette assemblée, dans cette mosquée, pour se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala et étudier sa religion. Le cours de ce soir concerne l'étude d'un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, et combien de mérites, de vertus pour ceux qui récitent et qui écoutent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils gagnent la dua, l'invocation du prophète alayhi salatu wa salam en leur faveur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith qu'Allah fasse resplendir le visage d'une personne qui entend de moi une parole, qu'il a bien assimilée, bien comprise, et qu'il la transmet comme il l'a entendue, comme il l'a entendue. Donc, et il se peut que celui qui transmette cette connaissance, cette science, ne soit pas quelqu'un de science, mais il transmet une grande science, et il se peut qu'il la transmette à plus connaisseur que lui. Donc il y a un grand mérite là-dessus. Et le hadith qui va être étudié, c'est le hadith rapporté par le cousin du prophète alayhi salatu wa salam, Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit: un jour j'étais assis derrière le prophète sallam sur une monture, et le prophète alayhi salatu wa salam m'a dit: jeune homme, je vais t'apprendre quelques paroles. Sois attentif envers Allah, Allah le sera envers toi. Préserve les enseignements d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah te préservera. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, alors adresse-toi à Allah. Lorsque tu sollicites une aide, sollicite cette aide auprès d'Allah. Sache que si la communauté, tous les gens, conjuguaient leurs efforts pour te faire profiter d'une chose, tu n'en profiteras que si Allah l'a inscrite comme telle pour toi. Par contre, si tous les gens se réunissaient pour te nuire, pour te faire un mal, ils ne le pourraient que si Allah l'avait décrété ainsi à ton encontre. Désormais, la plume est levée et l'encre des pages séchée. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, et le cheikh a cité quelques paroles d'une autre variante du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit, rapporté par autre que At-Tirmidhi, connais Allah dans les moments faciles, Allah te connaîtra dans les moments difficiles. Et sache que ce qui t'a touché ne pouvait t'éviter, et ce qui t'a été évité ne pouvait te toucher, et qu'après la difficulté, il y a la facilité. Et que la victoire vient avec la patience. جدير ونحن ندرس هذا الحديث أن نعرف شيئا من مناقب الراوي وهو عبد الله بن عباس فهو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل السنة يعتبرونه أنه من أخص أهل البيت الذين يستحقون التبجيل والتوقير لا سيما هو من أهل البيت الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه وكان عمر رضي الله عنه يستشيره ويدخله في المجالس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعبد الله بن عباس عمره 13 سنة لأن عبد الله بن عباس ولد في العام الذي توفي فيه أبو طالب وخديجة العام الذي نزل فيه فرض الصلاة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لم يدعه لغيره قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهو ترجمان القرآن فسر القرآن وله كل التلاميذ من التابعين الذين كان لهم قدم السبق في تفسير القرآن فهم تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكانت له الصولة والجولة مع الخوارج ذهب لمناظرتهم وأقنع الآلاف اقتنع الآلاف مع العلم أيها الأخوة الكرام أن الخوارج شد ما يرجعون كما قال عليه الصلاة والسلام ثم لا يعودون لكن فضل الله يؤتيه من يشاء ذهب عبد الله بن عباس ومناظرته جميل وجدير وحري بكل مسلم سني أن يقرأ المناظرة لأن الذي يقرأ مناظرة عبد الله بن عباس يعرف حقيقة الخوارج ولو كان خارجيا فإنه سيقتنع بإذن الله تعالى لكن مع الأسف أن الخوارج لا يقرؤون هذا فهم مثل المتصوفة يمنعون مريديهم وأتباعهم أن يقرأوا هذه الأمور التي لو قرأوها لأن عبد الله بن عباس ما جدلهم إلا بمثل ما يجادلونهم لأن الأصل أن الخوارج جادلهم بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال الوجوه فعبد الله بن عباس جادلهم بالقرآن وأقنعهم ورجع معه الآلاف رجع معه الآلاف الشيء المنقطع النظير الذي لم يقع في التاريخ كله لم يقع أن أحدا من العلماء أقنع الخوارج بالرجوع إلى السنة وترك الخروج هذا الحديث Avant d'entrer dans le vif du sujet du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Chirdi, il est bien d'avoir un aperçu du rapporteur du hadith, l'honorable compagnon Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Donc c'est le cousin paternel du prophète alayhi salatu wa salam, donc il fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wa salam. Et les adeptes de la sunnah lui reconnaissent une grande place vu cette approche qu'il a du prophète alayhi salatu wassalam et c'est un des compagnons qui a été distingué surtout que le prophète alayhi salatu wassalam il décéda alayhi salatu wassalam en étant satisfait de Abdullah ibn Abbas même Omar radiallahu anhu Omar ibn al-Khattab, durant son califat, il le faisait entrer dans les assemblées des grands compagnons et il le concertait. Alors qu'il était jeune en âge, le prophète, alayhi salatu wa salam, à sa mort, Abdullah ibn Abbas était âgé de 13 ans, car il est né 3 ans avant la hijra. 3 ans avant la hijra, en l'an 10 de la prophétie, l'année où sont décédés la mère des croyants, Khadija, radiallahu anha, ainsi que l'oncle du prophète, sallam, ainsi que l'oncle de Abdullah, qui est Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il l'aimait, il lui a fait des du'as. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, des du'as qu'on ne connaît pas, qui ont été donnés à autre que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour lui, « Oh Allah, fais-lui comprendre la religion, donne-lui la bonne compréhension de la religion, ainsi que l'explication, l'exégèse, le commentaire du Coran. Et il se distinguera par l'explication du Coran et les plus grands commentateurs du Coran parmi les tabi'in, on les retrouve dans les disciples et les élèves de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Autre chose concernant Abdullah ibn Abbas, c'est qu'il a eu un récit, une histoire avec les Khawarij. Les Kharijites, lorsqu'ils sont apparus et qu'ils ont commencé à être nombreux, ils étaient plusieurs milliers. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma est parti les confronter, est parti débattre avec eux pour les faire revenir. Et c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on ne connaît pas pour une autre personne qui était donné à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est que après ce débat, plusieurs milliers sont revenus à la vérité. Ils se sont repentis alors qu'en règle générale, les Khawarij, ils ne sont pas ancrés dans cette idéologie, ne reviennent pas, comme l'a bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ne reviennent pas. Et le cheikh incite, chaque musulman se doit d'étudier et de lire ce récit qu'on retrouve dans les recueils de hadith de Abdullah ibn Abbas, sa confrontation avec les Khawarij, car on retrouve dans ce récit la réalité même des Khawarij. Et il les a confrontés par leur manière à eux de comprendre la religion, c'est-à-dire directement des versets coraniques. Alors qu'en règle générale, la confrontation doit être faite par la sunna, car les versets coraniques peuvent prêter à interprétation. Et donc, les ulama de la sunna, ils répondent aux gens avec la sunna. Mais Abdullah ibn Abbas leur a répondu simplement avec le Coran, et on a vu que des milliers de personnes sont revenus à la vérité, alhamdulillah. هذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس هو أصل في تعليم الصبيان للعقيدة وإن كان هو لا يخص الصبيان ولكن هو حجة على من قال إن الصبيان لا يدخلون في مسائل التوحيد والعقيدة فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان والأطفال التوحيد والعقيدة وإن كان هو كما يقال في عموم الأمثلة للصغار ولا يستغني عنه الكبار وإلا فالكبار والصغار والنساء والعجائز والأطفال والبنات والمثقفون والأميون والذين لم يبدأوا العلم والعجائز والشيوخ كلهم معنيون بهذا الحديث لأن فيه المسائل العظمى المسائل الكبرى للعقيدة والتوحيد فيه التفويض إلى الله فيه القضاء والقدر فيه التوكل على الله فيه الثقة بالله عز وجل فيه بعض صفات الله العلى وأسمائه الحسنى وأن الله سبحانه وتعالى بيده العز والذل والخفض والرفع والعطاء والمنع والنفع والضر والهداية والإضلال فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها بقضائه وقدره، وأن المرء عليه أن يكون عاقلا ورازنا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا تعرفت عليه في الرخاء يعرفك في الشدة. فهو حديث جامع لكثير من الخير، وينبغي على كل مسلم أن يعنى به حفظا وفهما وتعلما واستنفاعا وعملا به، وأن يكون هذا الحديث عند الآباء والأمهات والمرشدين والأئمة والمعلمين والأساتذة والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والمربين والذين يريدون إنشاء الأجيال المتعلمة، الأجيال المتربية، الأجيال الرزينة العاقلة، عليهم أن يأخذوا بهذا الحديث ولا يكتفوا بتدريسه مرة في العمر، بل ينبغي من حين إلى حين أن يفتحوا كتب الإسلام وكتب العلماء الذين نثروا ونشروا العديد من الفوائد الغزيرة من هذا الحديث. وكثير كثيرا ما يكون مما يصيب الناس من الأزمات وضياع الأبناء وتشتتهم وتفلتهم وضياع وتشردهم إنما يكون من جهلهم بهذا الحديث. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى جعله أصلا من أصول الإسلام ووضعه في الأربعين النووية. فهذا الحديث ونظائره كثيرة، لكن هذا أصل من الأصول، ينبغي على الأئمة والمرشدين أن يذكروا به الأمة من حين إلى حين، على الأقل أن يعاد ذكره مرة في السنة ويذكر به الناس كأن لم يذكروا به من قبل، فهو وسيلة عظمى ووسيلة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن يريد أن ينشأ له نشأ صالحا ويستفيد من الكلمات والآداب والسمت الذي ورد في هذا الحديث والتواضع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الأطفال وخاطبهم خطابا لطيفا، لم يناديهم مثل ما ينادي بعض الناس أبناءهم بأسماء الحيوانات أو كما ينادى البهائم. بعض الناس ينادي، حتى تجد أساتذة ومعلمين ينادي التلميذ والطفل يناديه كما ينادي الرجل الإنسان العاقل ينادي البهيمة، البهيمة أكرمكم الله. ففيه التوجيه الحسن وفيه التودد للطفل، لا بد أن نتودد للطفل، يا غلام يا غلام يا ولدي يا بني يا حبيبي يا قرة عيني. هذه الكلمات نذرت في الآباء، ولذلك رب الآباء أبناءهم على الغلظة والشدة وسوء الخلق، مع أن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام ليس بالسباب وليس باللعان وليس بالطعان وليس بالفاحش وليس البذيء، البذيء الذي يبزق على الناس مثلا هذه بذاءة، والذي ينادي الناس بكلمات نابية. فالمسلم ينادي يا قومي الأنبياء، اقرأ حوار خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف وفي سورة هود، وتجده على الرغم من مواجهة القوم الأشرار له بالكلمات القبيحة ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. أربع كلمات، أربع جمل في خطاب واحد، في خطاب واحد. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني لا أنت حليم ولا أنت رشيد. وهو يقول لهم: يا قومي إني أخاف عليكم، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فالأنبياء أرحم الخلق بالخلق، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أهل السنة أرحم الخلق بالخلق. ولذلك لا يليق بالمربي أبا كان معلما أستاذا موجها مرشدا مسؤولا مديرا أي كان مرتبته أن ينادي عاملا مخطئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لقد رأيت الديباج والحرير، فما رأيت ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. سبحان الله العظيم، قمة وذروة، بل يعتبر يكاد يعتبر من الخيال هذا الأدب الذي تأدب به الرسول صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع خادم، مع خادم ليس له أي فضل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعمه ويعلمه. أمه جاءت به وقالت له: إن الناس كلهم أهدوا لك هدية، وليس لي ما أهدي لك سوى أن أجعل لك هذا ابنك أنس يخدمك. فكانت لبيبة، كانت ذكية، أن أدخلت، لو أدخلت ابنها في أرقى الجامعات لم يكن كدخوله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يقول به النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني انتبه، عد هذه الكلمات، احفظها، افهمها، هذه أعلمك، اعلم واعلموا لتعلموا لئلا يعلم. وردت أكثر من 35 مرة في القرآن الكريم، وهي من أدوات التنبيه: يا غلام إني أعلمك كلمة. هذه طريقة نافعة للصغار وللكبار، ويحتاج منك أن تتلطف بكل الناس، لأنك تمثل الإسلام، لأنك تمثل الإسلام. إذا أردت أن تمثل نفسك فلا تدعي الإسلام، لأن الإسلام ليس فيه إلا الحسن، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ليس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، يعني وإن كان هذا يعني في الإنسان الذي يتراجع عن صدقته، قال أو هيبته، قال: العائد في هيبته أو في صدقته كالكلب يعود في قيئه، ولكن هذا ليس لنا، ليس عندنا في الإسلام. من نطول لك فريمين. Donc le cheikh حفظه الله nous explique en premier lieu que ce hadith est une base, un fondement pour l'enseignant, que la croyance, elle doit être enseignée aux enfants, comme on vient de le voir dans le récit du prophète alayhi salatu wassalam, qui enseigne des paroles de croyance, du dogme, à Abdullah qui est un enfant. Et il le précise, Abdullah lui-même, qu'il était un enfant, et le prophète sallam l'interpelle en lui disant: ô enfant, ô jeune homme. Et bien sûr, l'enseignement n'est pas que pour les enfants, pour tout le monde. Tout le monde est en droit de le recevoir. Mais ici, en l'occurrence, c'était pour les enfants. Et aussi, c'est une réfutation C'est une réfutation, une réponse à certains qui prétendent que les questions de croyance, les questions dogmatiques, on ne doit pas les enseigner aux enfants. On doit laisser les enfants à l'abri de cela. Ceci est faux. Les enfants sont concernés par l'explication, l'enseignement de la croyance et du dogme. Donc, c'est une question qui concerne tous les âges. Les hommes, les femmes, enfants, jeunes, âgés, tout le monde est concerné. Dans ce hadith, il y a des grands points qui y sont cités. La recherche de refuge, de s'en remettre à Allah, Azza wa Jal, des notions concernant les noms et attributs d'Allah, le domaine du destin, et aussi, on y comprend qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on nous le rappelle qu'Allah, c'est lui qui est capable de toutes choses, c'est lui qui possède toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui arrive est lié au décret et au destin d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est un hadith qui englobe, qui regroupe beaucoup de biens et beaucoup de sagesse et de leçons. Ce hadith, il incombe aux parents, aux éducateurs, aux enseignants et professeurs de le connaître, de l'apprendre pour pouvoir le transmettre et l'enseigner. Et ce n'est pas un hadith qu'on va enseigner une seule fois, puis le délaisser, l'oublier, non. De temps à autre, il faut le répéter. Il y a besoin de rappel. Beaucoup de soucis, de problèmes que rencontrent les jeunes ou certaines personnes de la masse sont dus à l'ignorance concernant les enseignements qu'on retrouve dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on se doit de rappeler ce hadith, comme on l'a dit précédemment, de temps à autre. Et quand on le répète à quelqu'un, c'est comme si on doit lui répéter, comme si c'est la première fois qu'on lui donne ou qu'on lui enseigne ce hadith. Donc, dans ce hadith, on y retrouve beaucoup de sagesse et de nobles caractères et comportements. Regardez, le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a pas eu de souci à prendre comme compagnon un enfant, de le rapprocher de lui et de le faire monter avec lui sur la monture. Pas comme certains, même des fois chez certains enseignants qui dénigrent ou font preuve de mépris face aux enfants. Ils les interpellent, les appellent d'une manière mauvaise, une manière qui rabaisse, parfois même en leur donnant des noms d'animaux ou autres qui ne convient pas. Le prophète sallam a dit « Ô enfant, ô jeune homme !» Et on doit interpeller l'enfant de cette bonne manière. « Ô mon fils, ô mon bien-aimé !» Et d'autres formes convenables. Le musulman fait partie de son bon comportement de ne pas insulter, de ne pas être vulgaire, de ne pas être mauvais. Donc, lorsqu'on interpelle quelqu'un, on le fait d'une bonne manière. Regardez l'honorable prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Shu'ayb, alayhi salam, avec tout ce que son peuple lui a fait comme mal, tous les mauvais propos qu'il a entendus de leur part, et avec cela, lorsqu'il parle à eux, il dit « Oh mon peuple, j'ai peur pour vous, je crains pour vous. » Et le cheikh a cité des versets qui parle de Shu'ayb alayhi salam avec son peuple. Donc, les prophètes, les messagers alayhi salatu wa salam sont les plus cléments parmi les créatures envers les autres créatures. Et dans la communauté musulmane, les adeptes de la sunna, les gens de la sunna sont les plus cléments envers les autres. Un patron, un directeur ne doit pas appeler d'une mauvaise manière son employé, mais il doit le faire d'une bonne manière. Il doit bien lui parler. Et le cheikh a cité le récit de l'honorable compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et il dit, je n'ai jamais vu de main plus douce que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il ne m'a fait un quelconque reproche. Jamais il n'a levé la main sur moi. Alayhi salatu wa salam. Et sa mère, radiallahu anha, a bien vu lorsque les gens venaient avec des présents pour les offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun venait avec quelque chose pour se rapprocher et faire un bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle, elle a ramené son fils pour qu'il soit au service du prophète alayhi salatu wa salam. Elle l'a emmené dans la meilleure des écoles. Il a été éduqué, il a reçu l'enseignement direct du prophète alayhi salatu wa salam. Voilà comment le musulman doit se comporter. Surtout qu'en tant que musulman, il représente sa religion. Il représente l'islam. Il ne doit pas l'entacher pour pas qu'on remette cela sur le dos de la religion. Et un musulman ne se comporte qu'en bien. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des exemples de mauvais caractère, c'est pour dire qu'un bon musulman ne le fait pas. Et il a donné l'exemple de quelqu'un qui fait une aumône, quelqu'un qui fait un cadeau, qui donne un cadeau et qui revient dessus. Il n'a pas le droit de revenir dessus. Une fois que c'est donné, il n'a pas le droit de revenir dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la gravité de cet acte, il a dit que ceci ressemble à un chien qui a vomi, puis qui remange son vomi, qui récupère son vomi. C'est pour monter la gravité, mais un bon musulman ne se comporte pas de la sorte. يشبه هذا يعني كون المعلم ولا الأب ولا المرشد ولا الإمام ولا الخطيب ولا الواعظ ولا المدرس يقول كلمات طيبة يلين بها القلوب يكسب بها النفوس كونه أو كونك تسمع عن كثير من العلماء كشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في جميع رسائله يبدأها بالدعاء يبدأها بالدعاء حتى علماء العصر من أهل السنة تجدهم وهو يتكلم يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير أصلح الله شأنكم جعلكم الله مباركين وهذا فيه فائدة فيه فائدة أن الأب إذا أكثر من الدعاء بالصلاح لابنه مثلا فإن ابنه ينشأ صالحا الله يصلحك يا ولد هو يأتي بخطيئة فيقول سامحك الله يا ولدي أصلحك الله يا ولدي غفر الله لك يا ولدي وهذه تصور أنك 20 عام وأنت تدعو لابنك ألا تصادف ساعة الاستجابة ألا يكون يوما فيه يوما مباركا مقبولا دعاؤك فتصور لو أن الإنسان يعني بعض الناس يشتكي من أبنائه يقول أبنائي ما درسوا ما نجحوا حياتهم تحطمت وتكسرت ونسي هو أنه طول حياته وهو يدعو عليهم يا فلان يا حيوان يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا ومعروف يعني عند عموم العقلاء يقولوا إن البلاء موكل بالمنطق أحيانا تقول كلمة تنطق كلمة فيصدقها الله سبحانه وتعالى يعني يوقعها الله عز وجل يعني الإنسان يقول خيرا قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا فلا تذهب لتصلح ولدك فتدعو عليه لعلك تصادف ساعة الاستجابة فادعو له بالصلاح والإصلاح أصلحك الله ولدي يا ولدي الشيخ عبد المحسن رحمه الله تعالى يقول عن ابنه أنه كان يعني دائما في صباه كثير الحركة فيقول له أصلحك الله يا ولدي أصلحك الله ولدي فأخرج الله له منه عالما ربانيا ينفع به الناس كما ترون أنه رجل مبارك دروسه نافعة ونافذة في كل العالم ومقبولة هذا من دعاء الشيخ المحسن أطال الله عمره ونفع الله به الأمة. نعم شكرا رحمه الله. حيا وميتا حيا وميتا. نعم طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وهذا فيه هذا من فوائده أن الأب عليه أن يصحب الأبناء من حين إلى حين إلى الدروس وإلى المساجد ليسمعوا الكلمات ويلتقطوا الفوائد. قد يدخل الابن يدخل يلعب يكون يلعب لكن يسمع الإمام يتكلم كلمة يقول قال رسول الله وهو يلعب يقول صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هذا الأجر وهذا الأجر، يعني أبوه يأخذ الأجر والابن يأخذ الأجر ويأخذ الصلاح، يأخذ كلمة من الإمام في الآداب وفي الدعاء وفي الفقه وفي العقيدة وفي كذا، فيحفظها، يحفظ الله المستعان، يحفظ لا حول ولا قوة إلا بالله، يحفظ بعض الأذكار. فجميل بالآباء أن يصحبوا أبناءهم من حين إلى حين إلى المساجد والدروس والجلسات، والأئمة عليهم أن يصبروا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. هذا يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله ابن عباس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا احفظ الله مطلوبا، وذكر جزاء يحفظك الله عز وجل. وهذا من حسن البيان، من حسن البيان وحسن التعليم، لأن النفوس مجبولة على الإغراق، مجبولة على الجزاء، مجبولة على المقابل، وانتظار الثمرات. احفظ الله يحفظك، وهذا أسلوب قرآني، إن تنصروا الله ينصركم، اذكروني أذكركم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء من حسن العمل. احفظ الله، المراد بذلك ما معنى نحفظ الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا، يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض، هو الذي يحفظهما، وقال تعالى ولا يؤوده حفظهما، فهو الذي يحفظ الجميع. له يعني معقبات يحفظونه من بين أيديهم ومن خلفهم، من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونه من أمر الله، فالله هو الذي يحفظ، والله خير حافظا، والله خير حفظا، والله سبحانه وتعالى حفيظ. فكيف نحفظ الله؟ نحفظ حدود الله، احفظ حدود الله كما قال الله تعالى والحافظون لحدود الله، حفظ أوامره، البعد عن نواهيه. الحفظ المطلوب منك يكون أن إذا أمر الله أمرا أن تحفظه، بأن تحرص على فعله، وأن تجتهد عن البعد عن النواهي، وأن تتوب مما أنت فيه، تجتنب النواهي هذا ما زال لم تقربها، وتتوب مما أنت فيه، الدفع والرفع، الدفع والرفع، وأيضا أن تحفظ لسانك وجوارحك وقلبك عند المصائب، عند الأقدار المؤلمة، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ولهذا تجد آيات تدعو المؤمنين للحفظ، لحفظ الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وذكرت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي ابن خلف. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال علقمة: هو الرجل يذنب الذنب، يذنب الذنب فيحفظه ولا ينساه حتى يتوب منه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لما قال الله سبحانه وتعالى ادخلوها، لما ذكر الجنة وقال ادخلوها، قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يعني الذي يذنب ذنبا ويبقى ذلك الذنب يعني نادما عليه حتى يجد له فرصة في الليل وفي القيام وفي كذا فيحفظه فيتوب إليه، فهذا يعتبر الحفيظ، أواب حفيظ. وقيل أنه الذي حفظ أوامر الله بتطبيقها وحفظ نواهي الله بالابتعاد عنها، يحتفظ أو يحفظ نفسه من الذنوب فلا يغفل فيقع فيها، هذا الحفيظ. ويتناول أيضا الحفظ، حفظ اللسان، لأن اللسان أكثر ما يدخل الناس النار، اللسان والفرج، اللسان والفرج، يعني الكلام بأنواعه، القذف والكذب والغيبة والنميمة والتقتيت وغير ذلك، والفرج وهو الفاحشة والزنا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه دخل الجنة، ما بين فكيه يعني اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والحفظ، ومن أهم ما يحفظ الله عز وجل أن يحفظ الفرج، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن فمن الحفظ حفظ الحدود، حدود الله، الأوامر لا نتجاوزها، والنواهي لا نقربها، النواهي لا نقربها. كان صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه فقال: استحيوا من الله، أو استحوا من الله حق الحياة. قالوا: كيف نستحي؟ إن نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، وإنما من استحيا من الله حق الحياة أن يحفظ الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. الرأس وما وعى فيه العينان، وفيه اللسان، وفيه الأذنان، والبطن وما حوى فيه القلب، أن تحفظ القلب من الأفكار الفاسدة ومن الضغينة ومن الحسد ومن النفاق ومن الرياء ومن السمعة ومن حب الظهور ومن حب المدح ومن إرادة الدنيا بعمل الآخرة ومن الكبر. وهذه يعني القلب سيحوي أمورا كثيرة، ومن الكراهية لإخوانك المؤمنين، ومن عدم البر للوالدين والصلة للإخوة، وأن تحفظ البطن أيضا وما حوى، البطن أن يدخله الحرام من المأكولات ومن المخدرات ومن الدخان ومن الخمور، هذه كلها، لأن هذه الأجهزة ملك لله سبحانه وتعالى، نحن لا نملكها، نحن ملك لله، إنا لله. وش معنى إنا لله؟ نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. فإذا لا تتصرف في هذا البطن في بما يمليه عليك عقلك. حفظ البطن إذن يدخل فيه كل ذلك، يدخل الدخان والمخدرات والخمور والمسكرات والمهلسات والأكل الحرام المال الحرام، ويدخل فيه أيضا أن تدخل السرقة ما كان من السرقة ومن الربا ومن هذه الأمور، هذه كلها ملك لله تبارك وتعالى. فيحفظ كذلك يده لكي لا تلمس الحرام، ويحفظ رجله ألا تذهب للحرام. فإذن حفظ الله عز وجل أمر واسع. كلما أراد المرء أن يرتكب شيئا من هذه المحرمات ينبغي أن يذكر: لو لم أحفظ الله عز وجل، الله لا يحفظني. هذا هو مفهوم المخالفة الذي هو تلقائي، يعني أمر حتمي، أن الذي لا يحفظ الله لا يحفظه الله. ستأتي الأزمات والمصائب والكروبات والكدورات والهموم والغموم، عند ذلك تقول: يا رب احفظني، فتتفكر بأنك وقعت في المحرمات فجاءك الجزاء، الجزاء من جنس العمل. وربما تماديت، وربما الله عز وجل نسيك، أنساك الله سبحانه وتعالى، وتسلط عليك الشيطان بذنب تقترفه، بذنب تسر به وتخلو به بينك وبين الله عز وجل. يحفظك، يحفظ الله هذا العمل. الجزاء الآن ما هو الجزاء؟ يحفظك في دنياك أن يمتعك بهذه الأجهزة، يمتعك بالعينين حتى تصير صاحب المئة والمئتان ولا تحتاج إلى النظارات مثلا، ويحفظ لك السمع. السمع مهم جدا يا إخوان، ذكر السمع في القرآن الكريم مقدما على البصر في أكثر من 90 موضعا، وذلك لأهميته. لو وجد شخص بيننا أصم لا يسمع كأنه لم يوجد، بينما لو وجد أعمى فإنه يتابعنا بل يتابع أحسن منا لأنه مركز. ولذلك السمع هدد الله بأخذه، قل: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من غير الله يأتيكم به؟ فإياك أن تستعمل السمع للموسيقى وللغناء ولتسمع الغيبة وتسمع الأشخاص وتسمع الكلام في الأعراض وغير ذلك، وإياك أن تستعمل هذا اللسان. فيحفظك الله عز وجل، يمتعك بهذا الجسد، لا تحتاج إلى كثير من العناء ومن الدواء ومن المستشفيات ومن العيادات ومن غير ذلك. فيحفظك بحيث أنك تؤدي به الأعمال الصالحة، تؤدي به الحج على ما يرام، وتؤدي به العمرة على ما يرام، وتؤدي به الصلوات ليلا ونهارا. تصور أنك تعصي الله برجليك فتصاب بشلل أو بعجز أو روماتيزم أو غير ذلك من الأمراض التي مرض المفاصل وغير ذلك، فلا تستطيع أن تكون كثير الخير في هذه الدنيا، لا تسعى إلى المساعي الطيبة ولا تقوم إلى الصلاة ولا تسعى إلى الصلح بين الناس وغير ذلك. هذا أيضا، هذا الحواس أيضا، هذا البطن ينبغي أن لا تدخل فيه إلا ما يجعلك تتمتع به. يحفظك في سمعك وفي بصرك، ويحفظك في قلبك، ويحفظك في قواك، وهذا جزاء من جنس العمل، كما يقول المسلم دائما: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، وهذه ثمرة حفظ الله عز وجل. فمن حفظ عقله بالعلم والقرآن الكريم يحفظه الله إلى آخر لحظة. أنا ترى بعض الناس في ربما يتجاوز 40 يصير ينسى، عنده مرض النسيان والهزيمر، ويصير يتكلم كلام نابي ويتكلم كلام فاحش. وربما بعض الناس مرض آباؤهم في 50 و60 وصاروا يتصرفون تصرفات لا عقلية لا عقلانية. وبعض الناس منعوا من الزيارة، زيارة الأحباب والأقارب، لأن الأب ولا الأم حينما يأتي الزوار يعني عندها أو عنده يعني يقول كلام فاضح، فكانوا تراهم يتحفظون من ترك الناس لزيارتهم، وهذا من عدم حفظ الله سبحانه وتعالى. زد على ذلك أن الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى في الصحة وفي الشباب وغير ذلك يحفظه الله عز وجل من الخرف، لا يخرف، بل إذا خرف لا يقرأ إلا القرآن ولا يقول إلا السنة ولا يقول إلا الذكر. ربما ومعروف عند أهل الحديث، هذه قاعدة عند أهل الحديث، أن الذين حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصابوا بالاختلال في آخر حياتهم. تسمع عن بعض المحدثين، بعض المحدثين يقال عنه رجل ثقة كذا وكذا اختلط في آخر حياته. العلماء وش يقولوا؟ يقولوا هذا الشخص كان فيه تشيع بلا رفع، كان عنده شيء بصيص من التشيع، فكان هذا يقول العلماء لم يعهد عن أهل الحديث أنهم خرفوا إلا من كان بحث في حياته فوجد فيه تشيع بلا رفض. إذا ما كان رافضي يعني هذا لا كلام عليه. هذا الجانب الحفظ الأول، الحفظ في البدن. والحفظ الآخر يحفظك الله سبحانه وتعالى في الدين، يحفظك في الدين يعني يثبتك، لا تزل، لا تصير فاحشا ولا زانيا ولا مبتدعا ولا كافرا ولا شيعيا ولا أحمديا ولا بوذيا ولا غير ذلك. والأمر محتمل، الأمر محتمل، لكن من حفظ الله عز وجل يحفظ الله قلبه من الزيف. والعبد لا بد له من حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذه الدعوات إذا أصبح وإذا أمس: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. تحفظ الله وتدعو الله أن يحفظك، تحفظ الله عز وجل في حدوده وتدعو الله عز وجل أن يحفظك، لأنك مهما حفظت لو لم يحفظك الله سبحانه وتعالى لن تحفظ. فلا بد أن تتضرع إلى الله، العبادة تتضرع إلى الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتأتي يوم القيامة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Donc, avant de faire la traduction, le frère Nouh, l'imam, a dit qu'il y a des voitures qui dérangent, qui gênent, et ils ont levé la barrière. Donc, ceux qui ont des voitures qui gênent, qu'ils aillent replacer leur voiture, Inch'Allah. À peu près une dizaine de voitures. Donc ils pourront avancer leur voiture, Inch'Allah, il y aura de la place. Donc le shir nous dit, l'imam, le prêcheur, l'éducateur, les parents, les enseignants se doivent d'employer des belles paroles face aux enfants, face à leurs disciples, à leurs élèves, aux personnes qui sont face à eux, pour gagner leur cœur. Voilà comment agissent les savants éducateurs. Et on retrouve ces belles paroles dans certains ouvrages de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lorsqu'il parle au lecteur et il lui dit rahimakallah, qu'Allah te fasse clémence. Donc il donne des phrases et il emploie cette parole en même temps une dua pour le lecteur, pour celui qui écoute, qu'Allah lui fasse miséricorde. De même qu'on retrouve cela chez des savants contemporains, lorsqu'ils parlent à une personne, en plein milieu des phrases, ils lui font des du'as, barakallahu fik, aslahakallah, et ainsi de suite. Qu'Allah te raffermisse, qu'Allah te bénisse, qu'Allah te réforme. Donc, ça c'est une bonne éducation d'invoquer pour les gens. De même que, surtout les parents, face à leurs enfants, ils doivent à chaque fois qu'ils parle avec eux ou qu'ils les interpellent, qu'ils fassent des du'as en leur faveur. Même s'ils ont des reproches à leur faire, ils leur font des du'as en leur faveur. Et non pas ils invoquent contre eux. Certains parents, on les voit se plaindre de ce qu'advient, comment ils deviennent leurs enfants quand ils grandissent, alors que pendant toute leur jeunesse et l'enfance, ces parents-là n'ont fait que faire des du'as contre l'enfant. Et les du'as, lorsqu'ils sont employés, surtout par les parents, ils sont exaucés. Et surtout s'ils sont dits à des moments où la dua, elle est exaucée. Donc les parents ont un rôle là-dedans. Donc ils fassent des dua en faveur de leurs enfants pour qu'ils aient un meilleur avenir, qu'ils deviennent meilleurs. Contrairement à ceux qui insultent, font des dua contre leurs enfants, maudissent leurs enfants. Et il a donné l'exemple de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala, qui lorsque son fils Cheikh Abdel Razzaq Al-Abbad Hafizahullah était enfant, il était dissipé, mais son père lui faisait beaucoup de dua qu'Allah le réforme, qu'Allah le rende meilleur. Et alhamdulillah, vous voyez l'avenir qu'il a eu. Alhamdulillah, c'est un Cheikh reconnu de nos jours. Et aussi une recommandation et un conseil que le cheikh donne aux parents de temps à autre de ramener leurs enfants à la mosquée. Même s'ils sont un peu dissipés, même s'ils s'adonnent à jouer, mais de les ramener. Et il a conseillé aussi aux imams de mosquée de faire preuve de patience là-dessus. Parce que l'enfant, il entend ce qui se dit, donc il se peut qu'il y ait des paroles qui entrent. Donc alhamdoulilah, ça peut être un déclic pour lui et un bien pour lui. Et donc il faut faire preuve de patience avec les enfants. Préserve Allah, Allah te préservera. Parce que les gens, d'un point de vue général, aiment avoir quelque chose en retour. Si on leur demande de faire quelque chose, ils veulent quelque chose derrière, en échange ou en contrepartie. Et donc vous préservez Allah, c'est-à-dire les préceptes, les lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous êtes droit dans sa religion. Après cela, Allah vous préservera. Subhanahu wa ta'ala. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous préserve. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui préserve les cieux et la terre. C'est lui qui préserve toutes choses. Donc, comment la créature, elle peut préserver Allah? C'est-à-dire qu'il respecte les enseignements et les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, en accomplissant ce qui lui est demandé, les obligations, et en s'abstenant et en s'éloignant des interdits. Tu te dois de te repentir à tout moment. Tu préserves tes membres, les membres de ton corps, tous tes membres, que ce soit la tête et ce qu'elle contient, les mains, les pieds, et ainsi de suite. De même qu'on retrouve cette préservation qui est demandée dans les actes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala demande de préserver la prière, toutes les prières, ainsi que la prière médiane. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne préserve les ablutions, c'est-à-dire n'est constant dans l'application des ablutions qu'un croyant. Donc, la personne se préserve des péchés de toutes sortes. Il préserve sa langue et son sexe de tout ce qui est interdit. La langue et le sexe, car ce sont parmi les plus grandes causes d'entrer dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. La langue, elle commet la médisance, le colportage, le mensonge, le faux témoignage et plein d'autres choses qui sont interdites. De même que le sexe, lorsqu'il est employé dans ce qui est interdit et n'est pas réservé seulement là où Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet, comme vers les épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet honorable compagnon, Abu Dharr, à Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, de préserver la langue. Et il lui a dit, et est-ce que les gens ne sont jetés dans le feu de l'enfer par leur tête ou leur front en premier, si ce n'est pas ce qui résulte de leur langue, les conséquences de ce que leur langue ont proféré. Donc, ihfadillah, c'est-à-dire préserver les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, faites preuve de... Faites preuve de pudeur envers Allah Azza wa Jal comme il se le doit. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, on fait preuve de pudeur envers Allah comme il se le doit et toute la louange appartient à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce n'est pas ceci, mais celui qui fait preuve de pudeur envers Allah comme il se le doit, alors qu'il préserve sa tête et ce qu'elle comprend, qu'il préserve son ventre et ce qu'il contient, et qu'il se rappelle de la mort et de la finalité, de la fin de toute chose. Et celui qui recherche l'au-delà, il délaisse les désirs de ce bas monde. Celui qui aura agi ainsi, il aura fait preuve de pudeur envers Allah comme il se le doit. Donc, il préserve la tête, et la tête comprend les yeux. Tout ce que peuvent regarder les yeux, elle comporte la bouche et tout ce que peut prononcer, proférer et dire la bouche. Il comprend les oreilles et donc tout ce qu'elles peuvent écouter. Le ventre, c'est-à-dire le corps de la personne dans lequel il y a le cœur. Et donc éloigne le cœur de toutes les maladies et de tout ce qui est interdit, comme orgueil, comme animosité envers ses frères, et plein d'autres formes de choses qui sont interdites. Le ventre, on le préserve de tous les produits, nourriture qui sont interdites. Tous les membres du corps sont la propriété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne sont pas notre propriété. On ne peut pas agir avec comme bon nous semble. Mais tout appartient à Allah. Et comme on le dit, certes, nous appartenons entièrement à Allah, tabaraka wa ta'ala. Les mains, on ne doit faire avec les mains que ce qui plaît à Allah, azza wa jal. Les pieds, on ne marche pas, on ne va pas vers ce qui est interdit. Donc, si la personne ne préserve pas Allah, n'agit pas comme on a vu, c'est-à-dire qu'il préserve les préceptes et les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors la conséquence de cela, c'est qu'Allah ne le préservera pas. Il sera délaissé. Car tu es rétribué, récompensé selon ton acte et ton agissement. Si tu as bien agi, tu as bien préservé les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah te préservera ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas, les membres de ton corps seront préservés, même lorsque tu auras un âge avancé. À l'exemple de l'ouïe, les oreilles. Et le cheikh dit, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite dans le Coran, l'ouïe avant la vue. Car elle a une plus grande importance dans plus de 90 passages du Coran. Car celui qui entend, il peut apprendre, même s'il est aveugle. Et son écoute, souvent, elle est bien plus concentrée que celui qui voit. Et il assimile encore plus, ce qui n'est pas le cas de la personne qui est sourde. Donc, tu dois préserver tes oreilles, ton ouïe, contre tout ce qui est interdit, que ce soit les mauvais propos, le mensonge, la médisance, colportage, que ce soit la musique ou toute autre chose qui sont interdites. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala te préserve ses membres pour que tu puisses continuer à bien l'adorer de la meilleure manière, comme pour le pèlerinage et d'autres actes d'adoration. Et il a cité aussi, parmi les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah demande que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de nous faire garder, de nous préserver notre oui, notre vue, ainsi que notre force, pour qu'on puisse bien adorer Allah, azza wa jal. Tu envoies des gens qui n'ont pas bien préservé les préceptes d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À peine ils ont atteint la quarantaine, ils commencent à oublier, à avoir des oublis fréquents, comme si c'était de la maladie d'Alzheimer. Alors que de l'autre côté, celui qui a bien préservé les préceptes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est âgé, mais tu le vois, yani ses membres, ils sont bien préservés par Allah, tabaraka wa ta'ala. Même les ulama vont encore plus loin. Il est connu que les gens du hadith, ce sont des gens qu'Allah leur donne longue vie, les ulama du hadith, les muhadithin, et même à un âge avancé, leurs membres sont préservés. Et lorsque l'un, on dit qu'à un certain âge, il a commencé à subir tel ou tel problème de santé, ou alors avoir des oublis, ou à ne plus savoir qu'est-ce qu'il dit, à perdre la raison, ou autre, lorsqu'ils ont fait des recherches, ils ont vu qu'il avait un problème dans sa croyance, dans son dogme, il avait quelque chose qui a entaché. Et donc, tu es aussi protégé dans ta religion. Tu as préservé Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire tu as préservé les préceptes d'Allah, tu as été droit dans sa religion, et Allah, tabaraka wa ta'ala, te préserve de toute forme de déviance, de ne pas tomber dans une quelconque secte. Et il a cité des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont recommandés à dire le matin et le soir, où le prophète demandait à Allah de le préserver, qu'il soit debout, assis ou allongé dans la religion de l'islam, de préserver son ouïe, de préserver sa vie, sa vue, de préserver son corps. De même, dans l'adoration en elle-même, il demande à Allah de l'aider à continuer dans l'adoration et de bien l'accomplir. Comme dans le dua dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi. » هذا ما يسر الله من ذكره من فوائد هذا الحديث، وإن كان صميم الحديث في التعلق بالله عز وجل، وأن لا يسأل المرء إلا رب العالمين، ولا يستعين إلا به، وأن يعلم أن كل شيء قد قضاه الله وقدره، فلا يحزن على ما أصابه ولا يفرح بما أتاه. ويعلم المرء بأن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا فرصة أخرى لنتم بقية الحديث، لأن صميم الحديث ولب الحديث ومربط الفرس في هذه الأمور، وهي دعاء الله عز وجل وعدم دعاء غيره، سؤال الله وعدم سؤال غيره، عدم التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وأن الله هو العظيم، هو المعطي، هو المانع، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو الذي يسأل ولا يسأل غيره. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، واقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يرجى منكم التقدم لتتركوا مجالا لإخوانكم. Donc le cheikh dit on va s'arrêter là inchallah, et qu'Allah nous permette d'avoir une autre occasion pour pouvoir continuer et terminer l'étude de ce hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ce qu'il faut retenir de la suite de ce hadith, c'est tout a été décrété et prédestiné par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le musulman, quoi qu'il arrive, ceci ne doit pas l'attrister, car ceci a été déjà écrit par Allah Azza wa Jal. Ce qui nous touche ne pouvait pas nous éviter, ce qui nous a été évité ne pouvait pas nous toucher. Et aussi on retient de ce hadith que l'invocation, la demande, on ne l'a fait qu'auprès d'Allah Azza wa Jal seul, l'unique, et personne en dehors de lui n'est en droit d'être invoqué. Et il a fait